لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الحج، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال: باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه، أي إذا عدم يعني هذا الدم، لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وذكر حديث عبد الله بن عمر الذي نتعرض له إن شاء الله تعالى، لكن هناك في الترجمة لطيفة، في الترجمة نفسها هناك لطيفة، يعني أنا أرجو نعملها زي فزورة كده إن صح، وإنه هي لطيفة دقيقة لمن ينتبه إليها. قال: باب وجوب الدم على المتمتع. طيب، سبق احنا تكلمنا قبل ذلك عن انواع النسك، وان النسك 3: تمتع وقران وافراد، وان نوعين من هذه النسك على اصحابهما هدي، وهما المتمتع والقارن. فلماذا لم يذكر النووي رحمه الله تعالى في التبويب القارن؟ لماذا لم يذكر القارن؟ ها، يعني ماذا؟ بالقياس على من؟ يعني جزاك الله خيرا. وهو طبعا التعبير غير كده، لكن هو قال معناه في الحقيقة، جزاه الله خيرا. النووي رحمه الله تعالى لم يذكر القارن لفظا، لكنه ذكره إيش؟ ذكره حقيقة من خلال هذا التبويب، لأن النووي حقيقة بوب تبويبا لغويا وليس تبويبا شرعيا، يعني لا يقصد به الألفاظ الشرعية، إنما بوب باعتبار الألفاظ الإيش؟ اللغوية أكثر من الألفاظ الإيش؟ الشرعية. بمعنى أن العلماء يقولون إن القارن متمتع، ولذلك جعل عليه ماذا؟ جعل عليه دم. متمتع لماذا؟ لأنه مترفه، لأنه يفعل نسكين في، أو يأتي نسكين في فعل واحد، يأتي نسكين في فعل واحد، ولذلك هذا مترفه أم لا؟ متمتع أم لا؟ وعليه فالعلماء يعتبرون القارن والمتمتع كلاهما إيش؟ متمتع، من حيث الاعتبار اللغوي، من حيث الاعتبار اللغوي، وإن كان هذا الاعتبار الشرعي هذا يسمى إيش؟ متمتع، وهذا يسمى قارن، لكن هذا متمتع وهذا متمتع. هذا تمتع بالعمرة إلى الحج، والآخر تمتع برفاهية فعل نسكين في عمل إيش؟ ويحد. ولذلك بوب النووي قال: باب وجوب الدم على المتمتع. يبقى لفظ المتمتع هنا يشمل القارن والمتمتع شرعا. نعم. قال: وأنه إذا عدمه لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إذا عدمه يعني عدم ماذا؟ إذا عدم الهدي، يعني لو أنه ما استطاع أن يهدي إلى البيت فعليه ماذا؟ صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. ثم ذكر الحديث، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. ها اللي صحصحين معانا، ها ايه رأيكم في الألفاظ؟ قارن. ها اللي موافق مع الأخ محمد يرفع يده. كان متمتع ولا كان قارن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر ان احنا الحبة اللي خدناهم اجازة دول ها كان قارن. طيب ماشي. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى. ظاهر العبارة دي كده ان النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتع، لكن طبعا هيظهر من الكلام غير ذلك. ولكن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نكرر يعني من باب الأمانة العلمية، اختلف العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حج مفردا أم حج إيه؟ قارنا. واختلفوا كذلك في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. إهلال النبي صلى الله عليه وسلم أهل بماذا؟ بحج وعمرة؟ بحج مفرد لوحده؟ أهل بقران؟ الراجح كما ذكرنا قبل ذلك مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، أهل بالحج مفردا، والناس كذلك أهلوا كذلك مثله بالحج مفردا، ثم بعد ذلك أدخل عليه العمرة فحج ماذا؟ قارنا. أهل مفردا ثم أدخل عليه العمرة فصار إيش؟ قارنا. والناس طبعا لها تفاصيل سبق الكلام عليها، إن هو غيره اللي من لم يكن ساق الهدي غير فين؟ في ذي الحليفة، وتمتع بالعمرة إلى الحج. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة. ده مفهوم ابن عمر رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ متمتع، هو مفهومه انه فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كانه بدا متمتع. نعم. قال: وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمره ثم اهل بالحج، ثم اهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمه ثم اهل بالحج يعني ماذا؟ غير نسكه من عمره الى ايش؟ الى حج، من عمره الى حج. واحنا كما نكرر ان الراجح انه أهل مفردا بالحج، أهل مفردا بالحج، ثم أدخل عليه بعد ذلك العمرة. نعم. قال: وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حده. من كان منكم أهدى يعني ماذا؟ من اصطحب معه الهدي، من اصطحب معه الهدي، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حده. احنا سبق في باب، تذكرون الصفحة اللي أمامها مباشرة، أمامها مباشرة، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، انه لا يجوز لانسان نوى الحج او احرم بالحج ان يتحلل الا ان يتم، الا ان يتم مع التفصيل اللي تقدم قبل ذلك، لان الله يقول: واتموا الحج والعمرة لله. قال: من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم اهدى أي من لم يكن منكم يصحب هديا قال: فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. ومن لم يكن منكم أهدى يعني الذي ليس معه هدي يفعل ماذا؟ يتمتع بالعمرة إلى الحج. ووصف لهم ماذا يفعلون، انه يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر ثم يتحلل. قال ثم ليهل بالحج. ثم ليهل بالحج يعني ماذا؟ ها ليهل بالحج يعني ماذا؟ يعني في يوم التروية يهل بالإيش؟ بالحج. احنا بنقف ليه مع حضراتكم؟ عشان الأحاديث دي فيها ألفاظ كثيرة متشابهة، وهي التي أوجدت خلافا بين العلماء في هذه المسائل. قال ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا، فمن لم يجد هديا. طيب احنا قلنا في حالاته مر بينا اللي ساق الهدي من المدينة، ده عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظل على إحرامه. الذي لم يكن معه هدي ماذا فعل؟ تمتع بالعمرة إلى الحج. طيب خلاص تمتعوا بالعمرة إلى الحج، يوم 8 يوم التروية أحرموا مرة أخرى. هنا في موضوع الهدي هيجي تاني؟ هيجي تاني؟ ها طبعا هيجي تاني. قال ثم ليهل بالحج وليهدي. لماذا؟ لأن كل متمتع عليه ماذا؟ عليه هدي. كل متمتع عليه هدي، وكذلك كل إيش؟ قارن عليه هدي. قال ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هاديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه الكفارة كما قال الله عز وجل، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعته. هذه كفارة الإنسان إذا لم يكن عنده قدرة على الهدي، سواء كان متمتع أو كان إيش؟ قارن. أما المفرد فلا هدي عليه ولا دم عليه. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7. استلم الركن أول شيء يعني بيحكي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من 7. خب من الخبب والتخبيب، وهو الإسراع والرعونة، فلكن هنا المقصود بماذا؟ أسرع يعني أسرع. وهذا اللفظ يستعمل في معاني كثيرة، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسدها على زوجها بأن جعلها تطلب الطلاق وتتسرع بطلب الطلاق ونحو ذلك. وكذلك قول عمر لست بالخب، لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني أنا مش سفيه بحيث أن أنا أكون متسرع، ولا كذلك السفهاء يخدعونني ونحو ذلك. قال ثم خب 3 أطواف من 7، وهنا خب بمعنى ماذا؟ أسرع الخطى، أسرع الخطى. ومشى 4 أطواف ثم ركع حتى قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، يعني فعل بقية الناس مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الباب ماذا؟ المسألة المهمة اللي احنا عليها التبويب، وهي باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه ماذا؟ صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، 7 إذا رجع إلى أهله. فهذه الأيام 10 كيفية صيامها؟ كيف يصومها من ليس معه هدي ولا عنده قدرة على الهدي؟ يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله في وطنه. طيب 3 التي في الحج متى يصومها؟ متى يصوم الثلاثة التي في الحج. هذه الثلاثة تصام أفضل ما تصام قبل يوم النحر. أفضل أي ما تصام، تصام قبل يوم النحر وبعد العمرة في حق من؟ ها ركزوا، في حق لا القارن ملوش، وبعد العمرة في حق من؟ في حق المتمتع. يعني بالراحة كده واحدة واحدة، واحد هيعمل عمرة مثلا، هيسافر الحج هيعمل هيتمتع بالعمرة، هيعمل عمرة مثلا اول شهر ذي الحج، يعني يوم واحد ذي الحج اتنين ذي الحج، هيعمل عمرة وخلص العمرة هيعمل ايه بعد كده؟ هيتحلل. افضل وقت يصوم فيه كفارة الهدي في الوقت اللي هو قبل الايش؟ قبل يوم النحر. عنده من يوم اثنين ولا ثلاثة اللي جي فيه ده لغاية عنده امتى؟ يوم سبعة يوم ثمانية، كل ده معاه. طيب لو قبل حتى ذي الحجة اه ينفع، لو واحد جي مثلا في شهر ذي القعدة عمل عمرة في اول ذي القعدة، خلاص ينفع يصوم الثلاث ايام دول فين؟ في ذي القعدة كله ينفع. لماذا؟ لانه هو هذه العمرة نوى بها الايش؟ نوى بها عمرة الحج وعليه، فهو ما عندوش هدي خلاص له ان يصوم في الحج، ان يصوم في الحج. واختلف العلماء في الصيام في ايام التشريق الثلاثة، في ايام التشريق الثلاثة، وذلك لان اكثر العلماء لا يجيزون ما بعد التشريق، لا يجيزون أي ما بعد الايش؟ التشريق. لانه في خلاف دقيق انتبه له ايضا بين العلماء في ايام الحج، في ايام في اسف في اشهر الحج، هناك خلاف دقيق بين العلماء في اشهر الحج. فمن العلماء من يقول ان اشهر الحج هي ماذا؟ شوال وذي القعدة وذي الحج. ومنهم من يقول ان اشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحج، وعليه فإنه لا يجوز له أن يصوم بعد الإيش؟ بعد العشر. والذي جوز الصيام يعني والذي يعني جعلها من الأيام، من أيام الحج ومن أشهر الحج، كره كثير منهم الصيام في أيام الإيش؟ التشريق. وده الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أيام أكل وشرب، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يفعل ماذا؟ أن يصومها. ولذلك أفضل الأيام لصيام كفارة الهدي يكون قبل الإيش؟ قبل العشر وبعد العمرة، يعني ما بين العمرة إلى يوم النحر، ما بين العمرة إلى يوم النحر. طيب هنقف على باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، إلى المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.